حاني طرق الجزل حان يوم يضوى البدر بان مرحبا والجو زان ارحبوا النار حيا حاني طرق الجزر حان يوم يضوى البدر يبان مرحبا والجوزان ارحبوا والنار حية ارحبوا والنار حية اقبلت نزولها بالفرح غنوا لها والورود هدولها والحلامية همية والحلامية همية زيني واخلاق وشرف عايشة وسط الدرب لقبلت كل الوقاف حسن ورده نجسية حسن ورده نجسية عينها حسن ورده نجسية حسن ورده